أحسن الله إليكم فضيلة الوالد، نود منكم توجيها بخصوص التعامل مع الأخبار التي تنقل عن السلفي من طرف أخيه السلفي أو مجموعة من الإخوة. لا بد من ردها بالدليل، فالمخالف سواء كان صاحب سنة أو صاحب بدعة لا بد من الرد عليه تجلية الأمر. ثم إن كان أولا المخالفة يردها للسنة ولا يقبلونها، ومنها مثلا التهم، إذا كانت هذه التهم شائعة وذائعة في أشرطة أو عبر الإنترنت فاسلكوا نفس المسار وانفوا التهم عنكم، وإن كانت في مجالس يبين، وهذا الشخص لا مانع منه ما دام أخانا سلفيا أن نلتقي به أو نستزيره ونجلي له الأمر. نعم، هذا موقف أهل السنة مع المخالف لهم إذا كان صاحب سنة. وأما نعم فإنهم يردون زلته ويصونون عرضه ويحفظون كرامته ويوسعون صدرهم له حتى تقوم عليه الحجة. فإذا قامت عليه الحجة ولم يقبل معناه أنه صاحب هوى دخله حظ النفس، فنتركه ولا نتكلم فيه. وأما المبتدع من المخالفين فقد بينت لكم موقفنا معه قبل قليل. نعم.